الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذن جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي، هكذا الضبط الصحيح، الجزء الرابع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ما عدا حلال إلا لحمان الإبل وألبانها أو العروق لنذر، قالوا لنذر نذره في مرض إن شافه الله ليحرمنا حب الطعام إليه من قبل أن تنزل التوراة. وهذه نزلت الآية ردا على اليهود حين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تزعم يا محمد أنك على ملة إبراهيم، وكان حلالا عليه على الخلائق، حلالا وكان حراما عليه، عفوا، أشياء من لحم الإبل ولبن الإبل، وأنت تحلله، أنت خالفت ملة إبراهيم، فنزلت أن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة، وبشؤم ذنوبهم حرمت التوراة ما حرم. فأتوا، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أن لحم الإبل وألبانها حرام على الأنبياء. ثم ذكر رب العزة افتراءهم، وأن الذي يفتري فهو من الظالمين. قل صدق الله في جميع ما أخبر، وكذبتم أنتم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، مائلة من الشرك إلى الإسلام إلى التوحيد، وهي ملته الإسلام، ملته أو مثل ملته، اختلف بعض الفروع. وما كان من المشركين. ثم أخبر رب العزة عن مكة، وأنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. بكة أقوال في تحديدها، أصحها أنها لغة في مكة، مباركا كثير الخير وهدى للعالمين، قبلة متعبد لهم، فيه آيات بينات. من آياته أن الله عز وجل حماه من كل من يقصده بسوء. مقام إبراهيم من الآيات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، إما القتال فيه حرام أو تطبيق الحدود حتى، فإذا شخص ارتكب فيه حد يضيق عليه حتى يخرج ثم يعاقب، هذا قول. أو من دخله معظما له أمن يوم القيامة من العذاب. ثم إن اليهود أمروا بالحج، قالوا ما وجب علينا، فنزل قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لهذا جاء التغليظ في ترك الحج. وأرجح الأقوال، كنت أقرأ الإمام أحمد أنه قال ليس شيء يكفر عندنا إلا ترك الصلاة، ومرة قال ليس شيء يكفر عندنا فيه إلا من يجحد فريضة من الفرائض، الجحود. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، كانوا يحتالون لصدهم عن الإسلام. قال الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، لما كان إنكارهم للقرآن مجاهرة منهم قال والله شهيد، لكن صدع الإسلام والتحريف من أسرارهم، قال وما الله بغافل. نعم تفضل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طبعا رب العزة قال يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن بعد إيمانكم كافرين. فكانوا يذكرون الحروب التي حصلت بين الأوس والخزرج ليفتتنوا بذلك. نعم تفضل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نختار الآيات التي فيها تحتاج بيان، والقرآن فوائده كثيرة، كل آية تحتها فائدة، لكن هذا ما سنح الوقت. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لذلك أنا أنصح من حضر لا يركز على ما يريد هو. بعض الناس إذا كان الأستاذ لا يعطيه ما يريد أو ما يرغب يزهد، فدائما يحضر، فإن كان الأستاذ يعطيني ما أريد أنا على ما أريد على ما أهوى على خطتي، لا، أنت مقصودك البقاء مع الجماعة، والأستاذ عنده طلاب درسوا 11 تفسيرا الحمد لله فضل من الله، وطلاب هذا مبتدئ هذا، فيحاول يوازن. فأي مكان تحضر لا تجعل الأستاذ يمشي على رغبتك، أنت أمشي على رغبة الجماعة وابقى مع الجماعة ولا تنعزل. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كثير من السلف قالوا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هناك حق تقاته، هنا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنها لم تنسخ حق تقاته، لكن حق تقاته أن يجاهد في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، يقصد أنها محكمة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمروا بدوام الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا بدين الله أو بالجماعة أو بعهد الله أو بالقرآن. نهاهم رب العزة عن التفرق، ذكرهم أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم وأصبحوا متحابين، وكانوا على وشك الوقوع في جهنم والعياذ بالله بسبب الكفر. ولتكن منكم، هذا فرض على الكفاية، والمتصدي له المعروف عن المنكر له شروط. ضحاك قالوا الصحابة، قيل المجاهدون والعلماء، الخطاب للجميع. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فكل يدعو إلى الله عز وجل بقدر ما يستطيع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير، وخص الأمر معروف عن المنكر لشرفه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة، أو تبيض وجوه المؤمنين تسود وجوه الكافرين، تبيض وجوه المخلصين تسود وجوه المنافقين. والمحشي خص هذه الآية بالخوارج، الآية فيها عموم، فربما استدل بقول الصحابي لما رأى الخوارج على درج دمشق قطعت رؤوسهم قال كلاب النار كلاب النار، ثم قرأ يوم تبيض وجوه. لكن قراءة الصحابي ليس فيها تخصيص، يعني هؤلاء منهم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق، أو هم المرتدون أو هم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله في جنته. والرحمة يقول بعض أهل العلم تأتي على معنى صفة الله عز وجل، صفة الله عز وجل الرحمن الرحيم، وتأتي على معنى الرحمة المخلوقة، فرب العزة خلق مئة رحمة، وأنزل في الأرض رحمة واحدة مخلوقة يعني يترحم فيها الخلق، وأبقى عنده 99، ثم يوم القيامة يكملها 100. فالجنة من رحمته، من رحمته، فهذا ليس تأويل ولا تحريف. هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فهنا ذكر مسألة، مسألة، هل رب العزة قادر على الظلم لكن لا يريده؟ الأشاعر عندهم كلام في الإرادة، أم لا يقدر على الظلم؟ محال، لا يقدر على الظلم. فأهل السنة يقولون قادر رب العزة، لكن لعدله لا يظلم، لعدله لا يظلم. نعم تفضل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة وإنما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا تزكية لهذه الأمة، فهي خير الأمم. من صفاتهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم أخبر رب العزة عن اليهود، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، صغار، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا معتصمين بذمة الله وعهده وأمان المسلمين وعهدهم، عقد الذمة، لكن ضرب عليهم الجزية، المعاهدة والمهادنة، فلا يعيشون إلا هكذا دائما في حروب. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، الجزية أو الفقر، بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك هذه الذلة أو الكفر والقتل للأنبياء بما عصوا، لأن المعصية تقود لما أكبر منها، فعصوا الله حتى بلغوا إلى قتل الأنبياء، وهم أنفسهم اليهود ليسوا سواء، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة على الحق، مستقيمة، قائمة في الصلاة، أهل إيمان، كعبد الله بن سلام، من آمن، يتلون آيات الله القرآن أو يتبعونها آناء الليل وآناء النهار. نعم تفضل. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. ثم أخبر رب العزة مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر برد شديد أو سموم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأهلكت فلم ينتفعوا بحرثهم كذلك أعمال الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة خاصة الرجل من دونكم من دون المسلمين تذكرون لهم أسرار المسلمين لا يألونكم خبالة لا يقصرون في الفساد ودوا ما عنتم تمنوا شدة ضرركم قد بدت البغضاء من أفواههم فلتات كلامهم ما تخفي صدورهم أعظم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم أنتم أولئك الخاطئون في موالاتهم تحبونهم وكذلك وتؤمنون بكتاب كله بجنس الكتاب هم لا يؤمنون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل أخطأت في شيء يرحمك الله قل موتوا بغيظكم دعاء عليهم بدوام غيظهم وزيادته بتضاعف أهل الإسلام زيادة أهل الإسلام في قوتهم وعزهم حتى يموتوا به بهذا الغيظ. ومن حالهم إن تمسسكم حسنة خير تسؤهم وإن تصبكم سيئة شدة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا موالاتهم أو ما حرم الله لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين معلش أيوة أين توقفنا؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إذن سلمكم الله إذ همت طائفتان منكم هما بنو حارثة وبنو سلمة أن تفشل في غزوة أحد تجبن وتضعف والله وليهما حتى قال بعضهم ما وددت أن هذه الآية لم تنزل مع أن في بيان لضعفهم في ذاك الوقت لكن لما قال رب العزة والله وليهما هذا انقطع الضعف وصاروا في التزكية تفضل بنو سلمة هكذا بنو سلمة سلمة بنو سلمة دياركم هكذا لا يعني قصدي عدة أو ضبط لابن حجر أو أحد لا إشكال إن شاء الله بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم بنو سلمة كأن يعني الحفظ رجع يؤيدك جزاك الله خير ها أكثر من ضبط قال إذن هناك من قال سلمة سلمة يقول هناك يحتاج ضبط إذن من الشراح هذا طيب قال إذ تقول للمؤمنين في أحد وهو في بدر وهو بدر يعني ما حصل لكم إمداد في بدر ألن يكفيكم أما في أحد ما حصل إمداد لأنهم فشلوا الرماة فشلوا حصل تراجع فأمدهم رب العزة بألف وأكثر إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من غضبهم بما حصل لهم في أحد في بدر عفوا من فورهم أو من ساعتهم المهم يأتوكم في الحال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وهذا ليس هو النصر النصر عند الله لكن هذا العدد لتطمئن قلوبكم رب العزة يقيض لك أشياء ليطمئن قلبك وإلا الأمر أمر الله عز وجل جاءتك الدنيا كادت لك الدنيا رب العزة كافيك منعك الناس رب العزة يريد لك شيء يأتيك وليقطع طرفا ليهلك طائفة أو يهدم ركن من أركان الشرك ليس لك من الأمر شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولعن قيل لعن 70 القبائل التي قتلت 70 من القراء وقيل نزلت يوم أحد حين شج وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم فليس لك من الأمر شيء فرب العزة هو الذي أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون استحقوا التعذيب. ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالأمر أمره، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. فلا تبادر باللعن. نعم تفضل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها يعني كعرضهما، فالطول أكثر قالوا، وقيل هي مربعة، هذا قول. الإشكال جنة عرضها السماوات والأرض، كيف تسعها السماء؟ وللإشكال فإن الجنة في السماء، في الكرسي والسماوات في الكرسي، أو ظل يعني سقفها عرش الرحمن، والسماوات في جنبه كحلقة في فلا، جنب الكرسي والعرش كحلقة في فلا. العرش أعظم من الكرسي، والكرسي السماوات بالنسبة له كحلقة في فلا. للمتقين، فهنا ردوا على الزمخشري لأنه قال أهل الإيمان ثلاث طبقات: متقين وتائبين ومصرين، وأن الجنة للأولين، أو نقول للأولين يعني متقين وتائبين فقط دون الأخير مصرين. فردوا عليه بعدة ردود، منها إجماع أهل السنة أن أهل الكبائر مصيرهم للجنة، سيأتينا ومنهم ظالم لنفسه، وأن السلف اعتبروه من أهل الجنة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فسيروا في الأرض، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتعتبروا ولا تحزنوا على ما وقع عليكم يوم أحد، فإني آخذهم أشد الأخذ عاقبة الأمر، تمادوا في الطغيان. فرب العزة يمهل ولا يهمل. هذا بيان للناس ما في القرآن، وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا بسبب غلبة الكفار، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن الإيمان يورث قوة القلب، أي إن كان إيمانكم متحققا فالنصرة متحققة. فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، إن يمسسكم قرح جراح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومن الحكم سبب هذا الفرار، وليعلم الله الذين آمنوا، ليتميزوا عن المنافقين، ويتخذ منكم شهداء، شهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين، يعني غلبتهم لا لمحبتهم بل لحكم أخرى. نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وليمحص الله الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب، ويمحق الكافرين، يهلكهم، فإنهم إذا ظفروا بغوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يبتليكم بالشدائد، ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت بعد غزوة بدر، تمنى بعضهم لقاء العدو، تمنى الشهادة من قبل أن تلقوا فقد رأيتموا، شهادة أو الحرب، وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شاع يوم أحد أن رسول الله قد قتل، فنزلت الآيات وسيجزي الله الشاكرين. أنا اتصلت بالإذاعة وقلت لهم من أعظم المصائب موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رب العزة قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وقال الصابرين. ولا الأعلى من الصابرين ماذا عندنا؟ ثلاث درجات: الصبر، الرضا، الشكر. فهنا أعلى درجة مع هذه المصيبة: وسيجزي الله الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. هذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد، تركوا المركز. ومن يرد ثواب الآخرة الذين ثبتوا نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، جموع كثيرة منسوبة قالوا إلى الربة، ضبطها نحتاج ضبط، وهي الجماعة، قد تكون الربة ضبط عندكم الحاجية شيء، قال من ربيون، والكسر والحذف من تغييرات النسب، الربة ربيون، فربة الكسر والحذف من تغييرات النسب، إذن بالكسر. نعم تفضل.

وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أهل النفاق ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أن الله عز وجل يزيل الإسلام، يجعل الدائرة على المسلمين. لم يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، النصر الظفر والقضاء والقدر. يخفون في أنفسهم النفاق ما لا يبدون لك، يقولون إذا خلى بعضهم إلى بعض لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى مصارعهم، وهذا حصل وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحن ويظهر سرائركم من الإخلاص وليمحص ما في قلوبكم، يكشفه ويميزه سبحانه وتعالى. وهؤلاء إن الذين تولوا من أهل الإيمان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بمخالفتهم أو ذنوب سابقة لهم، ولقد عفى الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أهل النفاق، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا أو كانوا عندنا، نعم، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا الاعتقاد حسرة في قلوبهم، أو لدنو الموت. قال نعم لام العاقبة يجعل هذا القول سلمكم الله حسرة في قلوبهم. نعم ولئن متم أو قتلتم لئن الله تبشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لما انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم أخبر رب العزة سلمكم الله أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل رسوله رحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما لله وشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم لكن إذا عزمت فتوكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل فقدوا شمله فقالوا أخذها رسول الله بعض أهل النفاق قال أخذ رسول الله قطيفة أو هذا في ظن الرماة يوم أحد ظنوا أن رسول الله لن يعطيهم وما كان النبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة على عنقه ثم أخبر رب العزة أن ما أصابهم من الفرار والمصيبة والجراح والقتل قل هو من عند أنفسكم لأنهم أصابوا مثليها في بدر فصار قتل لهم، قتل 70، هم قتلوا 70 وأسروا 70، قد أصبتم مثلها. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيما صنعتم من أخذكم الفداء يوم بدر. نعم تفضل. هذا ورد في حديث حاولت أبحث له عن إلا ما استطعت، بأخذهم الفداء حصل له ما حصل في أحد. نعم تفضل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. تفضل. لا تعليلا، علة يعني تضعيف، لما أقول لما أجد له علة يعني هو حسن، حسن أنه بما أخذوا كنت متخوف منه، متخوف لأن يعني لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فأبو بكر أشار بالفدية، عمر قال يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر، لكن تأمرني بفلان قريب لعمر أقتله، تأمر أبا بكر بفلان فيقتله، وعلي كي لا يكون في قلوبنا هواجع للمشركين. فرأى رسول الله مال لما قال أبو بكر، فنزل عذاب دون الشجر بما أخذوا من الفدية، فظننت وبكى أبو بكر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يا رسول الله لماذا تبكيان؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإلا تبكيت لبكائكم، والله المستعان. طيب، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم، أهل النفاق قال لا يكون اليوم قتال. ثم أخبر رب العزة عن الشهداء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في أجواف الطيور خضر سبق. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشرهم الله بذلك. قالوا من يبشر إخواننا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه؟ قال الله أنا أبشرهم. فبشرهم رب العزة بوحي إلى نبيه بهذه الآيات، وبشرهم أنهم يلحقون بهم ويكونون ثابتين على الإيمان، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أقوال لأهل التفسير، يقول ابن كثير أرجحها صحيح أن الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد لا في بدر الصغرى، لا الأرجح. نعم تفضل. فانقلبوا بنعمة من الله. أنت لازم ننبهك أنا.

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كمتاع يدلس به على المستام يغر به فيشتري، فهكذا الذي يقترب الدنيا. نعم. ثم قال رب العزة: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فيه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن تشبيب النساء قول الشعر فيهن: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، معزوماتها التي يجب العزم عليها، أو مما عزم الله وأمر وبالغ فيه. قال عطاء: من حقيقة الإيمان إيش تتمت العبارة؟ أو هناك سقط؟ ده يعني ربما يقصد من حقيقة الإيمان هذه الآية من عزم الأمور، يعني من عزم الأمور من حقيقة الإيمان. نعم. الصبر من حقيقة الإيمان. نعم، هذا معناه. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أخبر رب العزة أنه أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، الكتاب بجملته، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، يعني مثل في ترك الاعتداد والاعتبار، واشتروا به ثمنا قليلا، حطام الدنيا. الذين يذكرون الله، ذكر رب العزة، الذين يذكرون الآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يصلون قائمين فإن لم يستطيعوا قعودا فإن لم يستطيعوا فعلى جنب، أو المراد مداومة، مداومة الذكر، لأن الإنسان قلما يخلو عن إحدى هذه الحالات، إما قائم أو قاعد أو على جنب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، من قولهم هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض عبثا، ما خلقت وعد سبحانك، تنزيه عن العبث. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أهنته غاية الإهانة. وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع، أخزيته. وما للظالمين من أنصار، تبكيت، يعني يقصد بالعذاب الروحاني تبكيت. وما للظالمين من أنصار، وضع الاسم الظاهر وما للظالمين، ما قال وما لهم من أنصار، لبيان سبب الخلود وأنه لظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا، محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن ينادي الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ثواب

لكن لا تعطيها صداق مثيلاتها، فأمروا أن يبلغوا بهن أعلى صداق مثيلاتهن، أو يعجبه مالها ولا يعجبه جمالها، فإذا تزوجها ظلمها. فعندك النساء مثنى وثلاثة ورباع. نقل المحشي عن علي بن الحسين قال فيه رد على الرافضة الذين يجيزون أكثر من أربع، قال علي بن الحسين وهو ممن يعتمدون على قوله يعني بزعمهم، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. قال ابن حجر وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم. ثم ذكر تبويبات البخاري ونقل أنها التسع، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونقل البغوي الإجماع على الزواج بأربع علميا وعمليا بين المسلمين إلا من شذ، علميا وعمليا أقصد إلا من شذ بعض أهل الظاهر، بعض أهل الظاهر. أو ما ملكت أيمانكم، فليس فيه مثنى وثلاث، ملكت أيمانكم أي عدد، ذلك أدنى ألا تعولوا، أقرب ألا تجوروا. وآتوا النساء صدقاتهن للأزواج والأولياء، أعطوا المرأة حقها، المهر من حقها، لكن إن سمحت فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، تنازلت للزوج لبعضه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هم النساء والصبيان، فهذا تقوم عليه معيشتكم، فأنت تعطي النساء والصبيان لا يعرفون قيمته، فربما يحصل إسراف. أو المقصود اليتامى أموالكم، فلا تعطوا هذا اليتيم حتى يبلغ الرشد. سمي أموال لهم لأنهم يديرونه، يتصرفون فيه مال اليتيم التي جعل الله لكم قياما، قياما يعني من جنس ما جعل الله لكم قياما، هذه الأموال يعني جنس البشرية لها قيام، إذا حملنا على معنى ولي اليتيم. وقولوا لهم قولا معروفا، إذا أجلتموهم في الإعطاء طيبوهم إن شاء الله تكبر ونحن نحافظ على مالك، بين أنك في عدم التبيين يقع وسوسة في عند أمهم عند الأولاد، لماذا عمنا لا يعطينا، لماذا ولينا لا يعطينا، بين وضح كل الحسابات، أجمعوا لكم وحاضر وأنتم تأمروني أمر وهذا من مالي وهكذا. فإذا بلغوا الرشد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا يعطى إلا أن يؤنس رشد تختبره. ثم أنتم أيها الأولياء، أولياء المال، من كان وصي على المال، من كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف على قدر حاجته أو أجرة مثله. نعم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم دفعا للخصومة. نعم تفضل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فكان الجاهلية يجعلون المال للكبار دون النساء دون الأطفال. وإذا حضر القسمة أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه مما ترك أمر ندب للبلغ أو أمر وجوب على الصغير والكبير منسوخ أو غير منسوخ أو المراد أن الميت يوصي له أو واجب ما طابت به النفس. وقولوا لهم قولا معروفا يدعو لهم يلطف العبارة لهم اعتذروا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما يخشون أن يكون يتركون أولاد بأن يخشوا على أولاد المريض خشيتهم على أولادهم وعليهم أن يخشوا الله في أمر اليتامى يفعلوا ما يحبون في أولادهم لو كانوا يتامى. ثم حذر رب العزة وأن من أكل مال اليتيم إنما يأكل في بطونهم نارا. ثم ذكر آية المواريث وسبق بيانها في عدة تفاسير في عدة كتب. وقدم رب العزة الوصية على الدين وإن كان الدين مقدما حكما لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة. وصية شاقة على الورثة. نعم تفضل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم عفوا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تعرفون من أنفع لكم. بعض الناس يريد أن يعطي ولد واحد كل المال لا يدري ما تدري من هو أنفع لك في الخير. قد يتغير هذا قد يصطلح هذا يتصدق عنك بعد موتك ما تدري. القلوب بيد الله عز وجل. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا نقل قائم بن حجر قوله يا بني سلمة بكسر الله وهذا نقل الربة بالضم الجماعة الكثيرة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم للأزواج كذلك ميراث الزوج والزوجة. ثم أخبر رب العزة عن ميراث الأخ والأخت إذا كانوا كلالة لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث الأخوة لأم فلكل واحد منهما السدس يتساوون المرأة والرجل هذا من حالات التي فيها استثناء بين الرجال والنساء، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا اثنين كل واحد منهم الثلث، أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يتساوون. ثم حذر رب العزة من الحيف في الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، لا يقصد حرمان الورثة أو بعضهم أو زيادة أو تنقيص في الفريضة. نعم تفضل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فقال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا أول، ثم نسخ بالجلد والرجم، الرجم للثيب والجلد للبكر. ثم أخبر رب العزة أنه حظهم على التوبة، ثم أخبر أنه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تنفعه، ولا الذين يموتون وهم كفار، لا توبة لهؤلاء الفريقين. ثم أخبر رب العزة عن نهيه عن إرث النساء كرها، يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ذواتهن، كان الجاهلية يرث هذه المرأة الأخ الكبير أو الابن الكبير إما يتزوجها أو يزوجها من شاء أو تفتدي نفسها، هذا من شؤون الجاهلية. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، كان يكون للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربها لتفتدي نفسها، لا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، زنا أو نشوز وعصيان أو أعم، أي لا تضجروهن ظلما للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة، فإنه جاز ضجرها لتخالعه، وعاشرهن بالمعروف، أمر بالمعاشرة بالمعروف. نعم تفضل. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، طلاق امرأة تزوج أخرى، فهذه المهر مهما كان لا يجوز أن تأخذ منه شيئا، إثم بهتان وإثم مبين، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، العقد امساك بمعروف أو تسريع بإحسان، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، الاستثناء لما سبق، لكن لا يجوز أن يمسكها بعد ذلك، إنه كان فاحشة فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا النكاح أقبح المعاصي، يبغض الله عز وجل بغضا شديدا. ثم ذكر رب العزة المحرمات، والربيبة هي بنت زوجته التي في حجوركم في تربيتكم، هذا القيد خرج مخرج الغالب لأنه تقييد للحرمة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلتم معهن في ستر، وهو كناية عن الجماع، والجمهور على أنه يكفي إسدال الستار بحيث المدة تكفي للجماع، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاحهن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا من تبنيتم، صح نطقتها صحيح، من ينطقها أحسنت، وأن تجمعوا بين الأختين في النكاح لا يجوز، وكذا جماعهما في ملك اليمين أختين لا يجوز، إلا ما قد سلف، ما مضى مغفور له، إن الله كان غفور رحيما. توقفوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.